إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 20 من شهر ذي الحجة لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن إن شاء الله سنتكلم حول الوضع في سوريا، ثم بعد ذلك نعلق على ما يحدث في تونس وبعض الأماكن الأخرى إن شاء الله حسب الوقت. سنتكلم عن الوضع المزري والمؤامرة العالمية والحرب العالمية على الإسلام، والصورة المصغرة هي المؤامرة التي صارت مفضوحة ولم تعد مؤامرة في الحرب على سوريا، وأكثر من 150 ألف قتيل حتى الآن، ولم يشفع ولم تشفع هذه الدماء لهؤلاء سدنة العالم في مجلس الأمن والأمم المتحدة والغرب والشرق أن يرقوا لحال هؤلاء المساكين، ولكنها الحرب الدائرة لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين من على وجه الأرض لو أرادوا لو استطاعوا. وأيضا هذه المشاكل الداخلية في سوريا بين بعض الأخيار من الجبهات الجهادية والمؤامرة على قدم وساق، وهناك من بعض الشباب من يعني يروج أو يكون غليظا في كلامه وفي دعوته مع إخوانه ولو كانوا من المجاهدين أيضا، وهذا خلق غير سوي وغير سديد، وهذا بيؤدي في النهاية إلى الفشل وإلى تسلط الأعداء في نهاية الأمر. ثم ما يحدث من استئساد حكومة النهضة على هؤلاء المسلمين واتهام هؤلاء الشباب بالإرهاب، وكلما ضاقوا وضيق عليهم الإلحاديون والعلمانيون في تونس كلما فتحوا جبهة ما والشماعة التي يعلق عليها مصير البلد، دائما هذا المشجب الذي يعلق عليه يعلقون عليه خيبتهم وفشلهم في الحكم، دائما يقولون نشن حربا على الإرهاب وهكذا. إن شاء الله سنعلق على هذه الأحداث ونبين لكم أن المشكلة الأساسية في هذه الأمة أنها تنكبت الطريق المستقيم، وأنها لم تتبع الرسول القويم صلى الله عليه وسلم، ولم تطعه في ما بلغ به عن ربه، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا بنفسه وفي من اتبعه وفي من أطاعه، ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من البيئة العربية البدوية القديمة، كما في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما جئت به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النجاء النجاء فأطاعه طائفة منهم فأدلجوا على مهلتهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب للأذان ويضرب المثل بنفسه في دعوته لقومه بهذا الرجل النذير العريان: إن مثلي ومثل ما جئت به، ما بلغ به عن ربه، كمثل هذا الرجل الذي يعرفونه، كانوا في الجاهلية أو عند العرب، كان الرجل يقف على تلة أو على رأس جبل أو في مكان بعيد، يكون ربيئة أو طليعة، الربيع الذي يربأ للناس، يعني يراقب أحوال الأعداء، ربما يغيرون أو يأتون على قومه على حين غرة، كن حراسة يعني، أو طليعة يطلع على الأعداء من بعد، يكون طليعة. فهذا الرجل إذا رأى شيئا لا يستطيع أن يصل، مجرد أنه إلى أن يصل إليهم ويبلغهم يكون الأعداء أغاروا عليهم، فإنه يفعل ماذا؟ كان يخلع ملابسه، يتجرد منها ويلوح بها إلى قومه ويصرخ: النجاء النجاء، أي يطلب الخلاص، ستهلكون. فهنا عندما يرونه من على بعده وعلى رأس تلة أو على مكان بعيد، فإنهم يهرعون، إما أن يفروا، إما أن يجهزوا أنفسهم لو كانت لديهم قدرة وقوة ليواجهوا به هذه الإغارة أو هذا الجيش. فهذا الرجل الذي ينذر قومه، بعضهم أخذ الأمر على محمل الجد، فأدلجوا أي ساروا ليلا، والدلجة لا تكون إلا بالليل، فأدلجوا على مهلتهم، على مهلتهم أي على مهلهم، صاروا مرتاحين خلاص، أنذرهم فصاروا وأعدوا العدة وصاروا بالليل فنجوا. أما طائفة أخرى لم يهتموا وأخذوا الأمر على غير محمل الجد، فأصبحوا مكانهم، ناموا، دعك من هذا إنه يخرف، إنه هذا رجل ربما رأى شيئا ليس بحقيقي، فأصبحوا مكانهم، فبينما هم نائمون صبحهم الجيش، جيش الإغارة. الجيش مأخوذ من الجيشان، كل غلبت القدر، جاشت القدر يعني غلت، أو جاش البحر هاج واضطرب، وذلك نأخذ كلمة الجيش من الحركة والاضطراب، يقول أنا جاش في صدري، جاش في صدري يعني غلى في صدري، اضطرب أشياء. فهذا الجيش الذي جاء الأعداء صبحهم الجيش فوجدهم فأهلكهم، خلاص على حين انتهى الأمر، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، دمرهم كسحهم. فذلك هنا مربط المثل، الدليل على المثل، الشاهد من المثل، من حالة من الوصف. فذلك أي الذي قلته لكم كما يقول صلى الله عليه وسلم، فتلك الحالة، ذلك المثل من هذا الرجل النذير العريان الذي ينذر قومه بالخطورة، فأنا مثل هذا النذير العريان، فإني أنذركم بالخطر، الخطر هنا الكفر، الخطر هنا أنكم لو استمررتم في هذا الكفر فإنكم لن تنجوا. فإنكم ستكونون من أهل النار، وسيأكلكم الأعداء، وسيأكلكم الشيطان. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. ذلك مثل من أطعاني. هذه القضية، قضية الأمة. هذا نحن الآن فريسة للئام وللذئاب وللضباع ولكل من هب وذب. لماذا؟ لأننا للأسف معظم الأمة الآن في الطائفة الأخرى التي نعمت ولم تتبع وعصت وكذبت، كذبت الداعي، أي كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنها لم تكذب صراحة، عملها كله كذب. وبعضهم لم يكذب صراحة، لا يقول لا، هل هناك أحد، معظم المسلمين يقول لا نعم نعم نحب الرسول نحب الإسلام، ولكنهم لا يتبعونه ولا يطيعونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو هذا الدليل، أنت بتحب تتابع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك مثل من أطاعني، تطيع فقط بدون اتباع، ما فائدة هذه الطاعة؟ يعني أنت أنا معك يا رسول الله، لكن إذا أنت ربك فقط، لأنها هنا قاعدون، لابد من الاتباع. فهل الأمة تتبع رسولها؟ وهل الأمة أخذت بتعاليم رسولها واستمسكت بقرآنها وحكمته في حياتها؟ لا طبعا. أكثر من قرنين الآن والأمة تائهة، والأمة فتيه. الأمة هي التي تقتل وتقتل وتحارب من كل من هب ودب من الأمم، كل من يريد أن يجرب حظه وقوته فإنه يجتاح بلاد المسلمين، ويجتاحها رغم عدم، بأنه ليس بالقوي الذي لا تخيل أنه لا يقاوم، ولكن يدخل بلاد المسلمين عن طريق أبناء المسلمين أو الذين يتسمون بأسماء إسلامية. ما استطاعت قوة جبارة في الأرض. عندما دخل الصليبيون دخلوها بالوشاية وبالخيانة وبالطوائف التي كانت موجودة في ذلك الوقت، سواء من المسلمين أو من الطوائف المنتسبة للإسلام، من شيعة رافض أو من هؤلاء النصارى أيضا الذين مهدوا الطريق وكانوا أعينا للصليبيين الذين استباحوا ساحة المسجد الأقصى وفلسطين في ذلك الوقت. أكثر من 70,000 من المسلمين المصلين قتلوهم، والدماء كانت للركب والخيل، الخيل غرقت في هذه الدماء. ورغم ذلك من الذي كان يدلهم ويدل على عورات المسلمين وعلى شيوخ المسلمين وعلى أعين المجاهدين؟ كان هؤلاء الصليبيون، كان هؤلاء النصارى، نصارى الشام في ذلك الوقت، وفعلوها وكرروها أيام التتار أيضا. هم الذين تحالفوا مع الوثنيين ضد المسلمين ودخلوا بلاد المسلمين، دخل التتار واجتاحوا الخلافة ودمروها عن طريق الروافض، ابن العلقمي والطوسي وغير ذلك، الذين سهلوا لهلاك اجتياح بلاد المسلمين عن طريق هذه الطوائف أيضا المنتسبة للإسلام زورا، وعن طريق التحالف مع النصارى. والنصارى زوجة هلاك كانت نصرانية أيضا وحرضته أيضا على ذلك. وأيضا لما دخلوا الشام فعلوا هذه الأفاعيل، وفي مصر فعلوا ذلك أيضا الفرنسيس عندما دخلوا مصر. من الذي كان يرشد الفرنسيس؟ هؤلاء النصارى، حب الرمان ولا فرط الرمان، وهؤلاء يعقوب المعلم يعقوب وطائفته، طوائف النصارى، كانوا هم الذين يستعلون على المسلمين وكانوا يدلون على عورات المجاهدين الذين كانوا يقاتلون، سواء في ثورة القاهرة الأولى أو ثورة القاهرة الثانية. النصارى الذين يقولون إنهم أبناء الوطن الواحد والشركة الواحدة وأنهم لحمة واحدة، لا، لم يحدث لهم في تاريخ البلاد المسلمين وفي تاريخ الدولة الإسلامية أنهم كانوا شركاء بحق. قد يحدث ذلك من بعض الأفراد، لكن كطوائف كانوا يدلون على عورات المسلمين وكانوا يرشدونهم، وكانوا هم الذين يشتغلون بالترجمة ويشتغلون في الأمن والمحاكم، والذين عينهم نابليون ومين وغيره كانوا من النصارى في المحاكم. وقضاء على المسلمين، ومن قبل ما كان أحد منهم يستطيع أن يرفع رأسه في بلاد المسلمين. هم الذين ليسوا شركاء ولا أي شيء. لم يثبت في تاريخ الإسلام والمسلمين أن النصارى قاتلوا أي عدو خارجي، لم يثبت ذلك. فماذا دخل الفرنسيس مصر ودخل الإنجليز بعد ذلك؟ لما دخل الفرنسيس مصر لم يفعلوا ذلك. فين أين هؤلاء شباب المسلمين؟ هم الذين كانوا يقاتلون، وشباب المسلمين هم الذين كانوا يقتلون أيضا ويجاهدون في ذلك الوقت، ولا يوجد. وظن النصارى بشبابهم وكانوا حلفاء لهؤلاء، لحلفاء الكاثوليك وحلفاء البروتستانت وحلفاء، رغم أنهم يختلفون عنهم في الطائفة أصلا كأرثوذكس في الغالبية. إذن هذا هو حال الأمة. الأمة كانت تضرب وتقتل وتدمر بسبب مخالفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. نعم، عصت الأمة ربها وعصت نبيها واتبعت هواها واتبعت أراذلها، فسلط الله عليهم سفلة القوم ورعاء الخلق وشذاذ الأفاق، فصاروا هم السادة وصاروا هم الحكام وصارت لهم الكلمة بسبب مخالفتنا لكلام رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه بالنذير العريان، ورغم ذلك بمثل هذا الرجل النذير العريان الذي أنذر قومه تجرد من ثيابه ليقول لهم النجاء النجاء اطلبوا الخلاص، ورغم ذلك أطاع الطائفة يعني من المؤمنين عصابة مؤمنة، وعصت الأخرى. الطائفة التي أطاعت نعم هي موجودة في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، والتي عصت كانت أكثر عددا وقوة وعتادا من التي أطاعت. هذا هو حال الأمة. وذلك ما يظلم ربك أحدا، وهذا هو الذي يحدث الآن في سوريا كتعليق على أحداث سوريا. هذا تمهيد لما يحدث سوريا. لاحظوا نحن الآن في العام الثالث من هذه الدماء التي تنزف، من الحرب، من القتل الذي يقتل به المسلمون. ورغم ذلك المشكلة ليست بهذه البساطة. المشكلة أننا ندفع ثمن الخيانات المتراكمة على الأمة. كاهل الشباب، كاهل الأمة يحمل إرثا من الخيانات، خيانات الحكام والمؤامرات العالمية. العالم كله لاحظنا في لندن منذ أيام مؤتمر ما يسمى مؤتمر لندن لمجموعة من الخونة، من يسمون بائتلاف الوطني وغيره، بعض ما يسمى للتمهيد لما يسمى الشهر القادم. إن شاء الله لا يأتي عليهم هذا الشهر القادم إلا والإسلام منتصر، لكن من الشهر القادم ما يسمى جنيف 2. ورأينا ماذا تصريح ديفيد كاميرون عندما يقول، وهيج وزير الخارجية عندما يقول نحن هنا نجمع هؤلاء الوطنيون، التحالف الوطني أو الائتلاف الوطني، نشجع ذلك، والمعارضة المسلحة المعتدلة، لاحظ مسلحة معتدلة على مقاييس بريطانيا وعلى مقاييس أوباما الأمريكان. يعني إيش؟ يعني معارضة بغرض بهدف يعني بندقية للإيجار مرتزقة لتحقيق مآرب الغرب في سوريا لأجاد بديل مناسب يحقق مصالح يهود ويحقق مصالح ويؤمن الجولان في المستقبل. ولذلك لا مكان، هو يصرح علنية، لا مكان للمتطرفين، أي لا مكان لمن يعلنون صراحة بأنهم يريدون دولة إسلامية أو أن يكون الدين كله لله. حرب على الإسلام يا جماعة، هذه حرب على الإسلام. ماذا تريدون؟ ماذا أخذنا من مؤتمرات لندن في القديم والحديث؟ ماذا أخذنا من مؤتمرات برلين وبون؟ هي التي فرخت لنا كرزاي، وهذه مجموعة من جماعات منسلخة دينيا فجأة ظهرت في كابول الآن ما يسمى الإعداد لما مشروع انتخابات رئاسية يضحكون على الشعب. مجموعة لا ندري ما من أين جاءوا بهذه الوجوه، مجموعة تم تربيتها في الغرب ثم تمرر الآن وتسوق لدى الشعب الأفغاني. نفس الموضوع، هو نفس القصة. هذا مثل معاذ الخطيب الذي أرادوا تسويقه، ثم بعد ذلك لا يزال هذا الخطيب، هذا الصوفي الذي له أجندة معينة، يريد أيضا بتصريحاته كلهم اذهبوا إلى جنيف اثنين بدل أن تخسروا. هذه جنيف اثنين يعني تدمير الجهاد وتدمير مكاسب الناس، يعني ابنوا على الدماء هذه ان نعمل حكومة يكون لرئيس لهذا بشار صلاحية هذا السفاح، يعني نعطي له مثل اقل شيء، يعني ممكن يصل الى الدور اليمني، يعني نكرمه ومع السلامة يا بشار، ونأتي بحكومة من نفس هذه العجينة، عجينة من الخونة من مجموعة النصيرية، على مجموعة من علمانيين أهل السنة، على منتسبين لأهل السنة، على النصارى، كوكتيل من الشرك يحكم هذا البلد فيما بعد، ويظل الوضع كما هو، إرضاء لإيران وإرضاء لحزب اللات وإرضاء لإسرائيل، في النهاية هي التي تريد ذلك وهي التي تؤخر هذا السيناريو حتى الآن. هذه مؤتمرات الخيانة، مؤتمرات بيع الأمة، مؤتمرات بيع دماء هؤلاء المجاهدين. رأينا ذلك، ورغم ذلك نجد أن كلهم اتفقوا علينا إلا نحن فلم نتفق على شيء، حتى خيار المجاهدين والجماعات التي تقاتل في سبيل الله. تقول لهؤلاء الجماعة: يا جماعة أنتم بتقاتلوا في سبيل الله؟ نعم. حتى يكون الدين كله لله؟ يقول لك: نعم، رايتنا الجهاد في سبيل الله، نحن أحفاد خالد بن الوليد وعبيد بن الجراح وهؤلاء الكرام الذين فتحوا الشام. نقول لهم: نعم، أهلا وسهلا. طب وأنتم؟ نعم، نحن نريد راية الإسلام. طب لماذا تتشاجرون؟ ولماذا الخلاف؟ ولماذا هذا؟ يقول لك: هذه كيان ويريد أن يستغرقني معه والآخر. هو أنتم تمكنتم في شيء؟ الأمة كلها، الأمم كلها تضربكم بقوس واحد، وأنتم تقسمون الغنائم وطائرة واحدة ممكن تخرج تدمركم جميعا. هذه مسائل. حتى لو حررت مكانا يا سيدي يا مجاهد، هذا المكان مؤقت، تحرير هذا مؤقت، هذه مخدرات يخدرونكم الآن، لو دخلوا في حرب لضرب هذه العصابة المجرمة المتسلطة، حرب بالمعنى الحرب، أول من سيبدأون؟ سيبدأون بكم أنتم. لكنهم لا يريدون الآن، لا يريدون الآن، لأن يريدون، هم قالها ديفيد كامرون وقالها إيش كما قلت لكم، قال: لا يريدون إسلاما متطرفا لجماعات متطرفة، لا يجدون خلافة. هو الناس صرحوا بخلافة يا جماعة، الناس لسه في البداية بيحبون، حتى لو صرحوا أماني ولكن في الحقيقة، ولكن المشكلة على الواقع أن هناك مأساة، وأن هناك يعني بعض الصغار على الأحداث، الأحداث أكبر من هؤلاء الشباب الصغار وبعض الشباب الذين، ايش هذا؟ ايش هذه؟ انا لا اريد ان اصرح ماذا يحدث، يعني لا، يعني هذا مسمى الناس، ايران الشيعية الرافضية قنواتها كلها جندتها باحزابها بقواتها، وهؤلاء الذين يحاصرون القلمون الان وحاصروا القصير واخذوها، وهؤلاء الذين يقاتلون المجاهدين الان في سوريا ويقاتلون الشعب المسلم السني في سوريا من حزب الله، أكثر من 15,000 مقاتل، بالإضافة إلى هؤلاء العراقيين من فضل العباس وغيره، هؤلاء واللي جاي لك من أذربيجان كما قلت لكم، باكستان وغيره، كوكتيل من جميع من الملل والنح، كلها من ملة واحدة من الروافض متحدون. لا يوجد، حتى لا تسمع في إعلامهم من يشيطنهم أو يسفه بهم، وليس في بينهم أي مشاكل، لا تسمع إلا المشاكل في محيط الأماكن المحررة لدى أهل السنة. هذه الأماكن عبارة عن مجموعة الجيش الحر، والجيش الحر كما تعلمون عبارة عن أخلاط مسلمون سنة جيدون على صوفية قبورية على علمانيون، يعني كل من يعني مجموعة تجمع فيها لذلك مشاكل وتخبيص وتخبيط كثيرة. نعم، لكنهم يقاتلون. وهناك طبعا الجماعات الإسلامية، الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهناك جبهة النصرة، هناك جيش الأحرار، أحرار الشام، وقبائل وكتائب أخرى كثيرة وأشياء بأسماء لا نستطيع أن نحصيها الآن. لكن هذه هي الفصائل الكبرى، الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وعندك الجيش الحر، وبعض الجيش أحرار الشام. يعني هذه الفصائل الكبيرة، أكبرهم دولة الإسلامية في العراق والشام. والمشاكل تأتي دائما من هنا، حملة ظالمة على الدولة الإسلامية مما لا شك فيه، حملة ظالمة من إعلام السلول. لاحظوا الإعلام الإيراني الرافضي الشيعي بجميع قنواته لا يتكلم أبدا عن أي شيء خاص بالجماعات الشيعية التي تقاتل في أي مكان أو التي تدخل في سوريا أو في العراق أو في غيره، لا يتكلم عنها بسوء، رغم أن لها فضائح ومصاعب وشركية، هم في الشرك سواء، لكن فضائح أيضا أخلاقية، ورغم ذلك لا يوجد هذا، يتكتمون. لا يوجد إلا في إعلام السلول، هذه الحية الرقطاء التي تتحكم في إعلام المسلمين وأموال المسلمين. هل السعود هؤلاء؟ قناة العربية هذه، قناة فوكس نيوز نسخة من فوكس نيوز الأمريكية، هذه صنيعة البنتاغون. انظروا شيطنة لكل الجماعات الإسلامية الجهادية وبرامج يومية دائما، مع أنهم في حاجة إلى هؤلاء المجاهدين، لو كانوا يعني يريدون التحرير سوريا وغيره، هؤلاء هم الذين يقاتلون في الأساس. من الذي كسر شوكة بشار الأسد والعصابة؟ أين شوكة آصف ورؤساء المخابرات وهذه العمليات الكبرى التي حصدت هؤلاء؟ هذه التي غيرت عمليات القوات الجوية وغيرها، عمليات كبيرة جدا هي التي جعلت هذه الخلخلة من جماعات إسلامية التي قامت بها، رغم أن هناك الجيش الحر يحقق أشياء وانتصارات وممول يعني تمويلا جيدا من الأتراك ومن المناطق الأخرى، ولكن الذي تسبب في هذه الأمور السعود. السعوديين يشوهون المجاهدين كل يوم، الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، هؤلاء يكرهون بعض، هؤلاء لا يحبون بعض، هؤلاء كذا. يا أخي يعني لاحظ كأنهم يحبون مثلا جبهة النصرة، لاحظ الآن جبهة النصرة مرضى عنها عند آل سعود، لماذا؟ نكاية في الدولة الإسلامية. هذه لاحظ، ليست المسألة مسألة رضا عن جبهة، هم لا يحبون، ودوا أن يستأصلوا جبهة النصرة أصلا، ولكن هي نكاية فيهم. طب يا أخي أنت هذه الدولة الإسلامية لها مشروع، وتقول أنا دولة إسلامية أريد تطبيق الشريعة الإسلامية وأقاتل، وأنا أريد الخلافة، أو أريد تريد ما تريد، وأنت الآن في ساحة جهاد أيضا، تريد جبهة النصرة أن تجاهد في سبيل الله، جيش الأحرار الشام هذا يريد أن يقاتل في سبيل الله. طب ما داعي خلاص، أنت لا تستطيع أن تفرض قوتك ولا بيعتك ورأيك الشرعي على الجماعة المجاهدة الأخرى. هو يقاتل بطريقته، هو يرى أنه متناغم مع هذه المجموعة التي شكلها ليقاتل بها، ويرد إذن نحترم آراء بعضنا البعض في هذه الحالة، طالما أنه يقاتل في سبيل الله لألا كلمة الله، وأنا أقاتل في سبيل، لكن طريقتي في التنظيم تختلف عنه. أنا لي بيعة معينة، هو لا يريد أن يبيعني الآن، أو يقول أنا لا لست ملتزما بهذه البيعة، أو أن هذه البيعة له تأويل لها أنها بيعة عسكرية أو بيعة خاصة أو ليست بيعة دولة بمعنى دولة، وأنه بعد الحين إذا حدث انتصار أو شيء نعم نتفق جميعا ونشكل دولة إسلامية أو بيعة أو نبايعكم، أو أن المتغلب يجبر الجميع على البيعة. ما هو ممكن في النهاية لو أنني صاحب الدولة أو أي جبهة تغلبت على الجميع خلاص الجميع. لو أنا تغلبت عليك بالقوة يعني تغلبت عليك بالقوة أقول لك بياني خلاص ستبايع. ما الذي يجعلك لا تبايع؟ هو متغلب وعنده القوة وعنده الأرض وعنده الاعتاد. يعني لماذا تريد أن تشذ الآن؟ طب هذا ليس الآن. الآن عدوك لن يتركك، هم يتأمرون عليك. أنت بتحارب من؟ أنت لا تحارب بشار الأسد، أنت بتحارب إسرائيل، أنت بتحارب أمريكا، تحارب روسيا والصين، تحارب إيران، تحارب لبنان بجميع طوائفها. وهؤلاء حتى أهل السنة عجزة لا يفعلون شيئا في لبنان، فقط يصفقون ويهللون إذا حدث هذا المجرم اللواء العلوي الذي قتل يفرحون خير وبركة. لكن هل قاموا بشيء لتعطيل هذه الجيوش الجرارة وهذه الجحافل اللي تعبر الحدود إلى سوريا من لبنان؟ هل فعلوا شيء؟ لم نسمع أنهم قاموا بشيء، إما خوفا إما أنهم ليسوا بالقوة، وإنما أشياء حالة مزرية موجودة. طائفة موجودة في أهل السنة الأصل فيها أن طائفة قوية، المفترض ذلك الذي أضعفها. تخيلوا من الذي أضعف طائفة أهل السنة تاريخيا في لبنان؟ الذي أضعفها ليس الفرنسيس ولم ليس الإنجليز ولا أي قوة أخرى، الذي أضعفها السعود. مؤتمر الطائف قديما ومؤتمر كل الدول المنتسبة إلى هاء السنة هي التي دمرت السنة. لا لا علاقة لا بالسنة من فقط منظر، يعني بنحكيها كتقسيمات يعني. هؤلاء هم اللي دمروهم، هم الذين زرعوا السلفية المخدراتية، هذه خدروا الناس. سلفية أقصى حاجة تهتم بالهدي الظاهر فقط، وثم تعبيد الحاكم وإدخال المداخلة والجميع. خلاص اختلطت الأمور، لم يعد الجهاد. ومعظم هؤلاء لا، تخيل الناس يقول له بلدك محتل، يقول لك أصل الإمام لم يأذن لنا. وهذا جهاد فتنة، وأين هذه الراية؟ وأين ويأتيك في أشياء لا علاقة لها بالوضع الحالي. يا أيها المغفل، يا مدخلي، يا جامي، يا عابد أحذية الطواغيت، هذا جهاد دفع لا يحتاج إلى إذن ولا إمام ولا إلى راية ولا أي شيء. أي إنسان يقاتل حتى لوحده في هكذا، المرأة تخرج لوحدها بدون إذن زوجها تقول لي إمام أنا، هذا جهاد الطلب. في جهاد الطلب بلد مستقرة والخلافة، هنا أستأذن أبوي وهنا أستأذن الإمام، لأن ممكن يترتب على إغارتي على دولة بين الإمام وبين دولة الإسلام أي مشكلة، ممكن تعمل تصير حربا. وفي هدنة الآن بين الإمام دولة الإسلام والدولة الكافرة هذه، فإذا لابد أستأذن الإمام ولابد ألا أغير وأعمل عمليات إغارة بدون إذن الإمام لو كانت هناك اتفاقية. نعم هنا. وأيضا بالنسبة لهذه المرأة، لا المرأة لا تخرج هكذا تجاهد، ولا الرجل يخرج بدون إذن أبويه هكذا، وهذا في فروض الكفاية أو في هذه في جهاد الطلب تطلب العدو يعني. أما الآن أين جهاد الطلب هذا؟ لا يوجد، تخيل لا يوجد في تاريخ الأمة حتى الآن منذ 3 أو 4 قرون يوجد أكثر من ذلك، لا يوجد جهاد طلب. الذين كانوا يقومون بما يسمى جهاد الطلب، آخر دولة كانت الدولة العثمانية، يعني كانت تقوم وتغير وتفتح، بعد ذلك انتهى الأمر. لا يوجد نهائيا، ضعفت الدولة وشاقت وترهلت، فصارت هي التي يغار عليها ويقتطع منها الأجزاء. والاستعمار دمرنا في المغرب والأسبان والبرتغال كله حملة مسعورة. إذا نحن حتى الآن في جهاد دفع، بندافع عن أنفسنا، دفع الصيال يعني يصول عليك في بيتك ويقف، لا تحتاج إلى إذن. هذه المشكلة هنا إخواننا، أنتم في جهاد دفع في سوريا، وأنتم تشكلون نواة الدولة الإسلامية فيما بعد. نعم بعضكم يشكلها باعتبار أمر واقع لعل وعسى إن شاء الله في المستقبل، لكن من يرفض أن يبايع الدولة الإسلامية في العراق يجب أن لا يبدع. يعني يجب أن نحن نقولوش أنت مبتدع لأنك لم تبايع، هو يجاهد مثلي، هو يريد رفع الراية مثلي، لكن لابد أيضا أن لا أبدع الدولة وأقول إنها تشترط شروط. هم يريدون ذلك، لا عندهم منظومة شرعية وعندهم من الأدلة وعندهم من الاجتهاد خير وبركة. يعني أقول خير وبركة أتوسم لما الأمور لما تضع الحرب أوزارها أو حدث انتصار إذا تغلبتم وإذا سدتم نعم سنبايعكم خير وبركة ما هي المشكلة. لكن الآن أنا أقاتل هنا لأني لا يوجد الإمام جنة. طب أنا لو حدث كر وفر أعمل في إيش؟ والأصل لنا أهاجر للإمام وإلى أرض الإمام. طب أين الإمام؟ أين الإمام؟ أنا لجد الإمام. الإمام في حرب وفي كر وفر. لا يوجد دولة بمعنى يعني ليس لي أرض محمي فيها، هي فقط مناطق نحررها وننشر فيها العدل والخير، لكن العدو أحيانا يستردها منا. إذا لا يوجد استقرار الآن، ننتظر حتى نستأصل شأفة الأعداء جميعا ونضربهم جميعا بقوس واحدة ونفعل كما كانوا يفعلون قديما. هذا لا نقطة من قبلك يا جبهة النصرة، لا نؤتى من قبلك يا جيش أحرار، يعني لا نؤتى من قبلكم أيها المجاهدون في كل مكان. يعني يتم كلهم هكذا طالما أن كلهم من رسول الله ملتمسوا وأنهم يريدون رفع راية الإسلام. هذا الأصل يكون فيه وهنا التآخي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أما الممحكات اليومية في سوريا الآن وخاصة في المناطق هذه حكايات يعني سيئة جدا، وأنا أربأ بالقادة أنهم يعرفون. أنا أعتقد لا أنهم لا يعرفون هذه الحكايات. وهل يقول لك لا ده بعضه نروح نشتري من مجموعة من المجاهدين مجموعة بيشيروا واحد فتح محل بيبيع شيء يقول أنت لأنك لست من جماعتي أو مش لست مبايعا لجماعتي فإن سيزيد عليه في البيع، يزيد له السعر. أما أصحاب جماعته أصحاب الجماعة أو من يواليهم فإنه يخفض له السعر. أعوذ بالله، هذا لا يحدث حتى لا مع اليهود ولا النصارى ولا الكفار أصلا. أنت عندك أنت بتحبب الناس في هذا الدين وتزيد على أخوانك المجاهدين. طب هو مجاهد بيقاتل مثلك ولكنه لم يبايع جماعتك مثلا، لماذا تشدد عليه؟ هذا فعل صغار وليس فعل لناس كبار، هذه أفعال صبية يجب الضرب على أيديهم والزجر على هؤلاء. يجب على قادة الجماعات الجهادية الإسلامية في سوريا أن يزجروا هؤلاء الصبيان. ماذا الذي يحدث؟ تنفروا الناس في الجهاد ويقول له لا أنا أبيعك أخفض السعر لجماعتي. طب حتى العوام يا أخي حببوا في الجهاد، حببوا في الدنيا. هذا الشريط الذي رأيناه أمس في شريط فيديو نشرته الدولة الإسلامية أمس عندما فتحوا منطقة في حلب اسمها بستان باشا أو مثل هذا أو هولك وبستان باشا، الناس بتتكلم جيدا. هذا إعلام جيد، انشروه، هذا جيد، الناس بتشكر فيهم وتقول أنهم أمنونا والحمد لله لا أحد يطلب منا يعني إتاوات ولا فرض ضرائب ولا يغيرون على البيوت وبعض وينفون يعني قالوا في أمان. وإني هؤلاء بعض الجماعات المسلحة التي كانت موجودة هي لم تكن جماعات إسلامية يعني التي دخل كانت في ذلك المكان لما دخلوا الناس فرحوا وسجلوا فيديو مع الناس، الشعب نفسه يتكلم، هذا جيد، انشروا هذا للإعلام. أما أنكم لا تتعمد تصدرون هؤلاء الشباب أو الشبيب الصغار بنفروا شباب وناس شيوخ وأحد الناس يقول له يعني الناس بتجتهد. حتى مسائل اجتهادية يسع فيها الاجتهاد، يسع فيها الخلاف، تجد اللي يقول لك هذا أمير المجموعة بيختلف مع أحد الرعاية بنتيجة مسألة اجتهادية فقام خرج المسدس ليضربه لأنه وقال أنه كافر لأنه اختلف معه في تكفير شخص معين. ما هذا العبث؟ أين القيادة؟ لا بد من القيادة تضرب هؤلاء ولا بد تضرب على أيدي هؤلاء وتعزل هؤلاء. كيف هذا؟ حتى مهما أوتي من العلم أي فقه هذا؟ واحد يختلف مع واحد يقول لك اختلف في حكم رئيس جمهورية لرئيس دولة معينة تيم من الناس، هذا الرئيس هذا الشيخ اللي هو مسؤول المجموعة هذه في إحدى الجماعات قال إنه كافر، رأيه كافر، والشخص مجاهد مثله وهو تابع له يعني قال له لا هذا مشايخ لم يكفروا لأن الرجل عنده تأويل وكان يحفظ كتاب الله ولم يتمكن من الحكم وهو في الحال عزلوه والظروف تختلف الآن وهكذا. قالوا لا هو كافر وإن لم وكفروا لأنه لم يكفروا. لاحظ بيكفر باللازم، وهذا التكفير باللازم من البدع. كفروا لأنه لم يكفر من كفره طارئ. طب حتى لو أنت مكفره بالأدلة، هذا ليس مسألة خلاف، مثلا واحد اسمه بطرس تاني تواضرس. لو أنا اختلفت قل لك تواضرس أنا أشك في كفري أو الله أعلم، عارف لو أنا قلت هذه أكفر في الحال، أحتاج أغتسل وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأني أنا هكذا هذا كفر أصلي، أنا مصحح مذهب النصارى، بأشكك فيما في في في إسلامهم أو عدم إسلامهم، أنا لا أعلم لا أدري لا يوجد هذا، لا بد أن تقول هذا كافر خلاص. أما مسلم وطرأ عليه الكفر، واحد مسلم، أي رئيس من الرؤساء هؤلاء أصلهم ولدوا مسلمين، ابتلين به، خرجوا وحكموا بغير ما أنزل الله، نحن نقول نعم كفار خرج عن الملة يا سيدي. طب بعض العلماء وما أكثرهم علماء كثر يصححون يقول لك فاسق لم يكفر عنده، يعني في أشياء جدل في المسألة لا يوجد فيها إجماع في الموضوع، فهنا في هذه الحالة لأنه ليس كافرا أصليا، فأنا في هذا الذي ليس هو كافر أصلي يعني كفر طارئ ظهر عليه فجأة هكذا، هذا يسع فيه الخلاف، يسع فيه الخلاف. راح دخل وجيب المسدس يضربه، قل أين هو ولا بد هيضربه ولا تصل وراءه، وتقول لا تصل وراءه ليه؟ لأنه اجتهى اختلف معك. هذا يجب على قائد هذه الجماعة وشيخ هذه الجماعة وهم يعلمون القصة، يجب عليهم عزل هذا الذي ده بيقولوا ايه ده قاضي وشيخ وأمير مجموعة صغيرة يعني ليس من. طب من لماذا لا يشتكون يرفعون شكوى بعزل هذا الشخص؟ هذا شخص موتور متهور ممكن يضرب يقتل في أي وقت. ما هذا الأمام إيش هذه العقليات؟ هؤلاء طب لهم حق السعود يفرحون، ولهم حق الإعلام المتربص بالمجاهدين يفرح، لأنه لا بد من قيادات هذه الجماعات أن تراقب أتباعها وتراقب هؤلاء الذين ينصبونهم كشيوخ أو قادة الجماعات، يجب عليهم أن يراقبوهم لأنهم هؤلاء يثيرون الفتن ويشوهون صورة هذه الانتصارات العظيمة التي تفعلون وتقومون بها، هذه التضحيات. لكن لا لاحظ يضحون يفعلون أفعال جميلة وقوية ونكاية في العدو، وتأتي هذه مثل هذا التراب والغبار والطين والوحل الذي يشوه هذا البنيان الجميل. يجب عزل هؤلاء ويجب الضرب على أيدي هؤلاء ومحاكمة هؤلاء الذين يشوهون الجهاد والمجاهدين. إذن لو أننا انصهرنا في بوتقة الإسلام، وهذا أخي رغم أنه ليس معي إداريا إلا أنه حق الإسلام له واجب علي، هو حق الإسلام أن أنصره أن أوليه أن أدافع عنه أن أؤمنه أن أوصله إلى مكانه، لا حتى لو خلع البيعة وقال لي أنا لن أبيعه وانتهى الأمر خلاص، وانت فكر اللي يخلع البيعة يعني يكفر؟ هو خلع البيعة يعني خلع الإسلام؟ هو لا، قال لك أنك أنا لا لست منسجما معك، أنا أرى أخطاء شرعية، ولكن ليس معناها تروح تبايع، ما هو لا استخفاف بالبيعة أيضا، الناس تروح تبايع وبعدين يقول لك لا خلاص أنا أصلا غير مرتاح، العيب فيك أنت آثم هنا من ناحية الشرعية لأنك مستهتر بهذا الأمر، لابد عندما تخرج أو تنقض بيعة تنقضها بحق بشرع، وليس المسألة تسالي. واحد فجأة يقول اتصل بيوم التليفون أنا في بيتي الآن ذهب إلى بلاده، طب لماذا لا تستأذنه؟ ما أنت بتلعب، هذا لعب بالشرع والدين، الناس مش مستحضرة ما معنى بيعة ومعنى قوة ومعنى لماذا؟ لأن لا يوجد الرادع. لو في دولة فيها إسلام وقوة وقضاء وحكم بالمعنى الاستقراري الناس تفهم معنى هذه الأمور الشرعية. أنا نستكمل الحديث في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. انظروا إلى هذه المؤامرة التي ليست القضية قضية أمريكان. أمريكان يقولون يصرحون في خلال بعض الصحف تقول بعد 2020 أو 2023 ممكن المسألة السورية تتحل. بعد 2020 أو 2023 يعني ثلاث أرباع الشعب يكون قتل انتهى. هذا عند الأمريكان الذين يراهنون على الأمريكان الذين يتمنون أن الأمريكان يتدخلون. وأيضا هؤلاء الذين من بني جلداتنا، من الذي يضيق على حتى اللاجئين السوريين؟ هذا هؤلاء المجرمون، هذا البطل القومي عند اليهود السيسي، مجرد بعد أن انقلب على الدكتور محمد مرسي، مجرد انقلبوا ماذا حدث؟ هذا بتقرير منظمة العفو الدولية أن حملة ظالمة على اللاجئين السوريين لم يرحموا الأطفال، أطفال في عمر السنة والسنتين وثلاث سنوات، وبعضهم ردوهم رجعوهم إلى سوريا في باخرة، رموهم إلى سوريا. تخيل مصير هؤلاء اللاجئين، ماذا حدث لهم الآن في سوريا؟ هذه بالإضافة إلى ترحيل هؤلاء إلى البلاد المجاورة، كل اللي يرجع ارجع من البلاد التي جئت منها، الناس بتستنجد بيك لذا يدخلوا بلاد المسلمين، بلاد أهل السنة، معقل أهل السنة بحق. طبعا هم لا يستطيعون الوصول إلى آل سعود. تخيل أرض الحرمين ممنوعة على أي لاجئ في العالم الإسلامي، ودليل على ذلك في الحج، الناس في الحج، يعني هذه المجموعة التي كانت تحج من السوريين طلبوا اللجوء في مكة. كان الكفار قديما إذا طلبوا اللجوء وعاذوا بالبيت وهو فيه عند أبي لهب ولا عند أبي جهل، كانوا يجيرهم. هؤلاء قالوا لا لا لا، ارحلوا إلى بلاد لا نريد نحقق، وأتعبوهم وأرهقوهم. وهؤلاء حجج، ويعلمون أنهم إذا عادوا إلى بلادهم أو عادوا إلى بلاد أخرى سيتعاملون يعني الله أعلم بحالهم، منهم سيقتل، منهم سيموت، من النساء والأطفال والشيوخ، لم يرحموهم. هذا تقرير أول أمس، هذا يفعلون ذلك مع الحجاج. يعني الدول الأخرى أرحم، هذه الدول التي فيها العلمانية والكفريات في بلاد العرب، هذه أرحم بالمسلمين من هؤلاء آل سعود وهؤلاء الشيوخ. أين هؤلاء العلماء؟ لماذا لا تجيروا هؤلاء؟ يعني أبو جهل كان أفضل منكم، أبو لهب كان أرحم منكم وأرحم من هذا عبد الله بن عبد الإنجليز وكل هؤلاء جميعا. هؤلاء الملوك هم الذين يحاربون أهل السنة. لم يطب حتى يعني من باب حتى الدعاية، يعني امنحوهم اللجوء، امنحوهم الرحمة، يا الناس مساكين. يعني كم عدد قليل هذا الذي كان يطلب في ذلك الوقت اللي هو بالأسبوع الماضي هذه. وعندك في مصر حرب، قام هذا المشقي المريد المجرم الأرجوز المسمى عكاشة هذا علانية، وكان هذا قبيل انقلاب على الدكتور مرسي، علانية حرض السوريين، حرض الشعب على السوريين، وقال نحن نعلم أماكنهم في الأماكن التي يسكنون فيها في مصر، وذكر عناوينهم وقال سنقتلكم إن لم تخرجوا، سنفعل بكم الأفاعيل. هل أحد قبض عليه؟ هل اعتقلوه؟ هل فعل ذلك؟ لا، لأنه فرع تبع الاستخبارات، هذا فرع تبع السيسي. عكاشة هذا الأرجوز في مصر هذا تبع السيسي يا جماعة، هي قسم المخابرات، قسم ديني علي جمعة، بعض شيوخ الصمت الرهيب، ما أنتم تعلمون في شيوخ علي جمعة يصرح كما قلنا لكم قبوري مجرم مرتد علماني زنديق كل ما تتخيلونه، تخيلون هذا الرجل ده صريح، هذا صريح. وفي علماء صمون بوكمون أصحاب الفتنة، الفتنة نائمة يا رجل، الفتنة نائمة، ده الفتنة قائمة، من قال لك الفتنة نائمة؟ يقول لك الفتنة نائمة، لا على الله من أيقظها. أنت تريد تنام، أنت اللي فتنة بقى، يعني أنت اللي تريد تنام، تحب ترتاح في النوم. ها الشيخ اللي حافظ المتون والفنون والآخر، لا رابعة الآلاف الذين قتلوا، أليست هذه فتنة؟ أليس استعلاء الباطل فتنة؟ أليس قتل المسلمين والأطفال وحرقهم وهدم المساجد أليست فتنة؟ وسكوتك الآن إلى متى ستتكلم؟ متى سيتكلم الشيخ؟ عندما الأمور تهدأ والراحة والأمور هنا يأتيه هذا الدولة المتغلبة الكفرية تستخدمه الآن لمصلحتها. هنا هذا هو دوره. هؤلاء فضحهم الله وسقطوا في وحل هذه الانقلابات المجرمة التي تنقلب ليست على الديمقراطية التي نكفر بها. هي انقلبت تنقلب أصلا على الإسلام، حرب على الإسلام، وإلا الحرب على السوريين. لماذا هذه الحرب لماذا الحرب على السوريين ولماذا الحرب حتى على الفلسطينيين؟ حملات، رحلات مكوكية يا جماعة الآن من هؤلاء الإسرائيل، الأمن الإسرائيلي. لماذا يريدون أن يحاصروا غزة ويريدون إيجاد هذه المنطقة 25 كيلو لعزل المسمى المنطقة العزلة، والتضييق على من؟ التضييق على أهل سيناء، وبيجعل أهل سيناء يكفرون بهذا الجيش، بحيث والله لو أن هذا أحد الجنرالات قال ذلك، لو الجيش الآن المصري هذا العميل الخائن جيش الاحتلال هذا دخل في حرب الآن مع الكيان الغاصب لفلسطين مع إسرائيل، لو هم طبعا كلهم جيش واحد، نتنياهو اللي بيحكم العالم الإسلامي كله الآن، فلو حدث ذلك لانضم أهل سيناء. كلك أنا اختري يعني الناس أهل سيناء، كلك أنا إيش ما الذي ما هي الفائدة من انضمامي إليكم؟ أنتم تعاملون كأجانب، تخلي يعاملوا أهل سيناء كأجانب ويفتشوا في هويتهم، ولا يتعاملون معهم انهم من اهل الوادي ومن اهل البلد. تخيل يعني هذه مؤامره. هذا الرجل جيء به خصيصا لانه هو منقذ وبيعتبروا بطل لليهود. السيسي بيعتبروا بطل لليهود. واذا الذي يحدث في سوريا الان هذه ملحمه ومؤامرة، ملحمة لهؤلاء الشباب الذين ينحتون في الصخر ويحررون أماكن. صدقوني لو كان هؤلاء يقاتلون لوحدهم بدون هذه المؤامرات لكانوا هذا بشار الأسد كانوا أخذوا من بلوعة أو أعطوا من أي مكان وعلقوا على المشانق بسهولة جدا. ما كان الوقت استمر إلى 3 سنوات هكذا. لكن القضية أن هناك مؤامرات من هؤلاء أيضا الذين يشيطنون ويضيقون على المجاهدين اللاجئين في الأردن. يا رجل لم يرحموهم، حتى الناس بتكون مرضى لا يسعفونهم ولا يعالجونهم. من يحتاج اللي عنده شظية واللي عنده مضروب بأي شيء، هؤلاء لا في الأردن لا يسعفونهم ويرفضون إجراء عملية. تقول لك أصلي المبالغ غالية، العملية ستتكلف، رغم أن المفوضية الأوروبية للاجئين هي التي تقوم بهذا وهم يساعدونهم فقط ببعض الأموال. رغم ذلك هذا يتعاملون مع الناس في غاية القسوة، ويتعاملون معهم هؤلاء لاجئون لا حقوق لهم. هذه حال بنتعامل مع من؟ تخيل هل إيران بتتعامل مع الشيعة بمثل هذه الطريقة؟ وهل يتعاملون هناك في حزب اللات بيتعاملوا مع أتباعهم وأنصارهم بهذه الطريقة؟ ولا أي فريق طائفي رافضي يتعامل معه بهذه الطريقة؟ لا، فقط مع أهل السنة، مع هذه الحثالة العلمانية الخارجة عن الإسلام المنتسبة زورا إلى السنة، هي التي تتآمر علينا وهي التي تكيد لنا وهي التي تحرق أكبادنا. هذه للأسف الشديد. من الذي يحارب الشباب؟ طب أنت آل سعود هؤلاء لو أنهم كانوا يعني متحرقين لأهل السنة، وإن شاء الله ستقوم حرب بينهم وبين الشيعة في المستقبل إن شاء الله، وخاصة في المناطق التي ستقسم فيها هذه البلاد. ما أنتم دفنتم الشباب وحبستموهم وسجنتموهم في الربع الخالي والسجون التي لا يعلم بها أحد، ويسجنون النساء أيضا. هذا آل سعود الذين يزعمون أنهم حماة الإسلام وأنهم يدافعون عن الدين وغير ذلك هم الذين يحاربون. طب هؤلاء هم الذين سيجاهدون الشيعة والروافض ويجاهدون الصليبيين والذين سيدافعون، حتى أنكم ربما تتوبون إلى الله فهم الذين سيدافعون عنكم، لكن الشيعة سيسحلونكم في شوارع مكة والمدينة إن شاء الله. أما ما يحدث الآن أيضا في تونس، لاحظوا كلما حكومة النهضة لم تستفد من الدرس الذي حدث في مصر، كلما رغم أن الإخوان في مصر قلنا لكم بالمقارنة مع النهضة يعتبروا سلفيين، مع أن هؤلاء إخوان وهؤلاء إخوان يعني بنفس المنظومة، لكن هؤلاء يعني واحد أكثر تميعا يعني منحدر للحديث في العلمانية كالنهضة مثلا، لكن في إخوان في مصر يعني لم يصلوا إلى التصريح الصراح إلا في بعض الأشياء، ولكن ليست بهذا الفجور. يعني الإخوان مثلا لم يقولوا نحن لن نناقش ولن نضع الشريعة الإسلامية في الدستور. الغنوشي صرح قال لا بلد لن ينصلح فيها شريعة إسلامية، لن تطبق فيها شريعة. الشريعة الإسلامية بتفرق، اعتبرها الغنوشي هكذا، بتفرق الشعب التونسي، تخيلوا، لأن لن يتفقوا عليها. منذ متى الشعب يتفق؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة، يرسل الجيش، أسلم تسلم وإلا عليك اسم الأريثيين، فإن دخل إما تقبل الإسلام أو الجزية أو القتال، وإذا دخل القتال بيحكم عليهم واحد من المسلمين مجموعة. الشعب كله غير راضي، ده غير مسلمين أصلا، وبيفرض عليهم الشريعة الإسلامية رغم أنوفهم. منذ متى والشريعة الإسلامية لا بتفرض بالقوة؟ يقول واحد الشريعة الإسلامية تفرض بالقوة؟ نعم تفرض بالقوة. من الذي قال لكن لا تفرض بالقوة؟ أنت لم تعلم أن هناك بلادا دخلها الإسلام بالقوة ودخلها الإسلام صلحا؟ نعم في بلاد دخلها صلح ودخلها بالقوة، لكن معظم البلاد دخلت بالقوة وليست بالصالح، كما أنك تتوهم. حتى في مصر عزيز دخلت بالقوة، بعض المدن فتحت صلحا وبعضها فتحت قوة. ولذلك فإنك المسلمون هم الذين كانوا يمنون على النصارى فقط بالبقاء على بعض الأماكن والكنائس وهذه الأشياء، لكن الشاهد هنا أن هؤلاء أصحاب النهضة كلما أفلسوا مع العلمانيين وكلما أرادوا أن يتزلفوا للفرنكوفونيين ولفرنسا والاتحاد الأوروبي ولأمريكا اخترعوا لهم، ما هم يقلدون الحكام العلمانيين، ما هو تعرف هو العلماني يضربه، فهو يضرب من؟ يضرب الأضعف، يضرب المسلمين المساكين، الشباب المتدين، هؤلاء إرهابيون. ودليل على ذلك علي العرايد اللي هو رئيس وزراء يطالبه العلمانيون الملاحة ده بيطالبون برحيلها، على رغم ذلك يستأسد على المسلمين يقول نحن يعني استطعنا أن نشتت أنصار الشريعة، وكان أنصار الشريعة هذه الجماعة مثلا ما شاء الله الفيلق 17. إذا كنتم أنتم جميعا في تونس أين؟ لا يوجد عندكم جيش بالمعنى الاحترافي، ولا يوجد عندكم ده مرة عن جيش لإنتاج البسكويت وحرس وطني لحراسة البارات والحانات. إيش الجيش؟ أنتم تظنون نفسكم جيش مثل الجيش المصري أو الجيش الجزائري أو الجيش. كلمة جيش عند في تونس، مع احترامي لإخواننا في تونس والشعب التونسي، أنا بتكلم على العلمانيين والمنحرفين، لا يوجد جيش بالمعنى، لأن بوركيبة لم يرد ذلك ولا زين العابدين الرادة. والذي فعل، من الذي قام بالانقلاب على بوركيبة؟ وزير داخلية، أصله وزير داخلية وليس جيش هو الانقلاب. هم لا يريدون جيش، لا يوجد جيوش، الجيوش موجودة في دول محددة، لأن الحاكم غالبا بيخاف من الجيش. فكلمة جيش هذه عبارة عن أمن داخلي يستأسد فقط على المسلمين. ما هي الحروب التي خطموها يا أشاوس ما شاء الله بأصحاب قرطاجنة ولا أصحاب هنبعل وأحفاده ولا ما أين هذه الحروب الضلوس والانتصارات؟ أنتم عبارة عن حراس إيش؟ أنتم تحرسوا إما السفارات الأمريكية، السفارات الفرنسية، السفارة اللي تحصروا البارات والسينما، هذه هي فقط. أنتم تفتكروا أن الجيش له ما شاء الله متاخم مع الأعداء، وأن إسرائيل الآن ترتعد فرائصها من أسود تونس الذين سيدمرون ويقتلون ويفتكون؟ لا، هم يدمرون فقط الشعب المسكين، ولذلك يستأسدون على الشباب. حروب طواحين هواء، هو الناس هناك في جبل شعنبي، واحيانا مش عارف عند سيدي بوزيد. طب وانت يعني عندما تذهبون الى جماعه من الناس وتقتلونهم وتقتلون الام وتقتلون الزوجه وتفتكون بالناس، ماذا يعني ماذا عساك ان تتوقع؟ يعني عندما يرد هؤلاء ويضربونكم او يقتلون بدفاعا عن انفسهم، اليس هذا دفاعا شرعيا؟ وتتهمونهم بالارهاب وانت الذي ارهبته ودخلت على بيته وصلته وقتلته وتهدك الحرمات والاعراض، ثم يقولون عنهم ارهابيين، يقول هؤلاء ارهابيون. ارهابون انت الذي روعته، انت ارهابي الذي ارهبته وارهبت زوجته واهله عندما ارادوا ان يدافعوا. عن أنفسهم، حتى لو كانت الرواية صحيحة. أنا بفترض الرواية صحيحة يا سيدي، حتى لو كانت الرواية صحيحة، إيش ماذا حدث؟ مجموعة وقتل منها 6 أو 7 من هؤلاء الأمن في الجيش أو الشرطة مع ما تقتلونه يوميا من هؤلاء الشباب. الإرهاب. لماذا؟ لأنهم يريدون، يا أمريكا لاحظوا، نحن الذين نحارب الإرهاب، نحن الجماعة الوسطية، نحن الجماعة السهلة، نحن لا نطبق الشريعة، وهؤلاء الإسلاميون نحن أعرف فيهم. لو تخلينا، لو تركنا الحكم، هؤلاء الشباب هم البديل. لاحظوا، هذا هو نفس ما كان يقوم به حسن مبارك المخلوع عندما كان يقول لو أنا تركت الحكم الفساد والدمار والإرهاب قادم، والإخوان هم الذين سيحكمون، والجماعات الإسلامية تخويف. هو أنتم الطواغيت ضربوكم فتقلدونهم وبتستنسخوا نفس الأفكار من الطواغيت؟ هذا الذي تقوم به. هذا إذن هناك مجزرة تحدث في تونس، ملحمة، طواحين، حرب طواحين هواء. لا توجد معركة بالمعنى، هذه معركة في مقيلة علي العرايد والنهضة وحكومات الإلحاد وهؤلاء الذين يقومون فليسقط الإرهاب. هذه مسألة عبارة عن مجموعة من الملاحدة يكرهون في الأساس الإسلام. هم لا يحبون النهضة ولا يحبون الإسلام ولا أنصار الشريعة ولا يحبون الإسلام أصلا، لكن الذي يسوغ لهذا الكره ويبرره هي حكومة النهضة التي تتمحك وتتمسح بالإسلام، فهي التي تقدم هؤلاء الشباب قربانا على المذبح الفرنسي والمذبح الأمريكي لكي يرضوا عنهم ولكي يظلوا في الحكم أكبر قدر ممكن. هذا هو الذي، هذا هو السيناريو الذي لا يضحكون علينا، وإلا فأنتم حراس حدود وخدم الآن، وتضيقون على الحدود مع الجزائر، وتضيقون على ليبيا، وأنتم تقومون الآن بحراسة ما يسمى منظومة هذه الطائرة بدون طيار التي تنطلق من تونس وتنطلق في ليبيا وتضرب هناك في جميع بلاد المسلمين الآن وفي مالي. وفرنسا الآن بتعد جيشا جديدا، غزو جديد الآن لكي تجتاح مالي. هذا غزو جديد الآن لتجتاح مالي أيضا بأموال السعود وأموال النهيان وأموال وفي الأراضي، هذه أراضي المسلمين المغرب الإسلامي كله بحكومة الحكومة الأخرى التي تسمى إسلامية هناك في المغرب. أيضا العثماني بيفتخر بمالي أنه قاتل ووقف معهم ضد هؤلاء المتشددين. الآن في غزوة أخرى، فرنسا تريد أن تنزل الآن تدافع عن تشاد وتدافع عن مالي مرة ثانية أخرى، لا تخشى أن المجاهدين في مالي في أزواد يأتون مرة أخرى. انظروا مسألة كبيرة يا جماعة، حرب عالمية على الإسلام، هذه حرب عالمية على الإسلام. والآن الأمور واضحة، لا يوجد بين الآن. هناك رحمة الله عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاعلين في الفردوس الأعلى، الذي قال انقسم العالم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. فعلا فسطاطان، الناس سخروا منه قديما والناس ضحكوا عليه وتهكم عليه هؤلاء الإسلاميون الوسطيون الذين يعزون النصارى للنهار. أحد كبار مشايخ هؤلاء، حادث في كنيسة نختم به، حادث في مصر، كنيسة قتل منها 3 ناس في فرح، ضربوهم بالموتوسيكل هذا وضربوا الرصاص عليهم وهم أثناء في الزفة هذه أمام الكنيسة، وهم زور المناحة واللطمية والكربلائية والنصارى راحوا وضع 3. من الذي ضرب؟ نحن لا ندري. ربما واحد يا جماعة من النصارى كان يريد أن يتزوج البنت ومن نظام ثائر من غاص، ها طبعا يعني لماذا يعني؟ بالإضافة إلى الطريف إن 3 من الذين من المضروبين من المصابين كانوا من الإخوان المسلمين في العرس، في التهنئة العرس، يعني شر البلية ما يضحك. النقطة الأخرى أن أنتم بتحملوا، يقول لك هؤلاء الإسلام، ولماذا لا يحملها السيسي؟ ولماذا لا يحملها مباحث أمن الدولة لأنها تريد؟ ولماذا في الفرح؟ طب ما النصارى منتشرون كثيرون في كل شارع، يعني انت لا تحتاج الى تضربهم بموتوسيكل وتجري انت ممكن بسكينة او بشيء، يعني المسألة لا تحتاج الى هذا، لانهم اصلا يسيرون في الشوارع، والان الصلبان علانية بيتحدون مشاعر المسلمين. طب ولماذا المسلمين لم يضربونهم ولم يقتلونهم؟ والذي حرق هذه الكنائس، معظم هذه الكنائس من هو؟ السيسي والمخابرات والامن. طب ويا عم الشيخ انت منزل كل الهيئات الاسلامية على مستوى العالم تعزية وتنديد بالجريمة الشنعاء، يا عم هو انت لا حد اتهمك، حتى انت لا علاقة لك بهذا الموضوع. هل تودرس عزاكم في 5000 قتيل من خيار المسلمين من شباب وشابات وشيوخ وهؤلاء الأطفال الذين حرقوا، هل عزاكم؟ هل نددوا؟ أم هو الذي بارك هذه الأيدي وقال تسلم الأيادي التي قتلت المسلمين في ربعة وفي النهضة وفي الفتح وفي رمسيس وفي دلجة وفي كرداسة؟ هل عزوكم مرة واحدة؟ والله حاجة غريبة يعني. طب هو أنت لو إذا لم تصدر بيانا هتكون في جريمة عليك يعني؟ يعني إذا لم تندد هو أنت اللي فعل، أنا لم نفعل والمسلمون لم يفعلوا، خلاص انتهى الأمر. أما هذه الدباجة التي يقولها المشايخ، تنديد واستغراق في التنديد بطريقة مستفزة، يا رجل الكنائس مجتمعة لم تعزيكم ولم تعدكم، ما فيش واحد راح يزاروا أحد في مستشفى، حتى لم يزوروا أحدا من المصابين في مستشفى، لم يزور هؤلاء هذه الحكومات المجرمة، حكومة الانقلاب نعم فتبارت إلى المستشفيات وهرعت، لكن أنا نتكلم عن هذه هذا الذي حدث في رابعة وغيره، آلاف والناس على مرأة ومسمع. النصارى الكنائس الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت مجتمعات، كنائس مجتمعة لم تصدر بيانا بالتنديد ولا حتى بالتعزية للمسلمين ولا بأي شيء. وكل ما واحد نصراني يقتل وكل واحد نصراني يصاب ننزله بيانات؟ ما هذا الانهزام؟ ما هذا الانحطاط والانسحاق العقدي؟ لماذا هذا؟ نحن في شغل ببلوانا ومصائبنا، من هم عددهم الذي قتل؟ ايش كنائس؟ هتقولي ما كم كنيسة؟ 80 كنيسة؟ كم قتل فيها؟ لا يوجد، فقط هذه امام الكنيسة حفلة لها 3 قتلوا فقط. انا بنتكلم طب المساجد، حرقت مساجدنا وحرق القرآن ودنس القرآن الكريم ودنس هؤلاء بدماء وتلطخ بدماء هؤلاء المساكين وضربت المآذن والمساجد وهدمت وحرقت وقتلوا هؤلاء واختلطت أشلاؤهم بأسياخ الحديد، ورغم ذلك لم يعزي فينا أحد، لا بواكع علينا. لماذا يا شيوخ؟ لماذا تقهروننا؟ لماذا تفتتون أكبادنا بعزائكم المستمر وبهذا الذل المميت لهؤلاء الطواغيت سواء من نصارى أو من غيرهم؟ لماذا لم يفعلوا حتى من باب المعاملة بالمثل؟ لم يفعلوها معكم ومع إخوانكم ومع قتلاكم ومع أبنائكم، وأنتم الذين تسجنون وتقتلون وأنتم الذين تحرقون، ورغم ذلك الواحد فيهم عندما فقط يقتل أو يصاب بشوكة على طول كل يهرع بالبيانات بالتنديد والشجب والعوير والتعزية ما هذا؟ هذا عبث. أتظنون أن الله سينصركم؟ طب عزوا، اعملوا ما تفعلوا، نددوا، هيقولك شكرا أنت أيضا متهم، أنت لازلت متهم، أنت لازلت مشكوكا فيك، أنا أبارك أي قتل ضدك، أنا أبارك السيسي، أنا أبارك الطواغيت، أنا أبارك كل من يريد أن يكسر شوكة الإسلام. هذا هو حالهم وهذا هو لسانهم وهذه هي دعوتهم وهذا هو مصيرنا، ولكن الله من وراء محيط إن شاء الله سينتصر الإسلام رغم هذه المآسي، ومن رحم هذه الفتن سيأتي جيل نقي تقي عقديا هو الذي ستتحرر به هذه الأمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، نوصينا بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت بعلمه في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه من نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم انتقم منه ومن ولاه ومن أيده ومن فوضه ومن دعمه ومن رضي به. اللهم اجعلهم أحاديث يا رب العالمين، ومزق ملكه وملكهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان وشيشان وكشمير وتايلاند وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.